ذات المطلب من الـ من الـ من الكلام. كلامنا فيه شيء ظهوره وجدانا هو يخرج بهاي الذي بلي لا نعم بدون إلغاء هاي الخصوصيات اللي ذكرناها ما يطلع الإنسان بالنتيجة اللي طلع منها الإمام من الآية. بدون إلغاء الخصوصيات تبقى هذه الخصوصيات محكمة. إذن فنحن لا نقبل مناقشة سيد الحائري يعني حتى احتمال إعمال العلم الغيبي ما موجود بخلاف خلاف ظاهر التفريع. خلاف ظاهر التفريع وسيدنا التفريع ما أقول محا مستحيل كلام السيد الحائري ما أقول مستحيل. خلاف ظاهر التفريع ليش فرع الإمام إذا يريد بوصفه إمام وعالم الغيب ويعلم باطن القرآن رأسا يبين الحكم فيما لا وما يبين مو أنه يقرأ الآية وبعدين يفرع إذا أكو شيء بالآية يريد يقول أنه من الآية يطلع هذا يريد يقول هيك شيء. لو التفريع تلغوه التفريع لا ما نقول نلغي التفريع وإنما التفريع أنه ممكن أنه الإمام يستخدم حيثية في التفريع حيثية أنه كون إمام ويعلم الغيب وكذا وحقيقة الباطن القرآن وتفريع لا هو هذا التفريع العرفي فهم العرفي احنا ما ندري بالحقيقة تفريع الإمام من يا حيثية كون أنه هو فهم العرفي استخدم الفهم العرفي بحيث أنه حال حال غيره لو أنه بوصفه كون إمام بوصف كون إمام ما يحتاج إلى التفريع لا ذكر الحكم بوصف كون إمام ما يحتاج إلى أن يقول يا بترى هاي الآية التي ذكرها القرآن الكريم أنا أريد أسس إلى حكم وفقا لهاي الآية اللي ذكرها هو يعني يأسس حكم ما له علاقة بالآية لا أستفيد يعني أستفيد أستفيد واحد يقدر يعني أستفيد خبري من هذه الآية أستفيد مع إلغاء الخصوصيات طبعا بس أستفيد من الآية بس أستفيد يعني أنا أختلف ترى عن العرف يعني هاي العرف لو خلي ونفسه كونه عرف مو إمام ما يقدر أنه يلغي هذا هذا معنى أنه أحنا إذا ألغينا هاي الخصوصيات هم نطلع بهاي النتيجة اللي طلع من الإمام هذا قبلت به قبل شوية أحنا إذا ألغينا هاي الخصوصيات نفهم مطلب من الآية أو ما نفهم نفهم إذا ألغينا هاي الخصوصيات الثلاث ما فعله الإمام إيه؟ إيه من إلغاء الخصوصيات يمكن لنا أن كذا فهذا معناه أنه ما له خصوصية الإمام إمامتين هم هنا ما له دخل وإنما إلغاء الخصوصيات هو اللي صار له دخل في فهم الحكم من الآية مو إمامته مو كون عالم بباطن القرآن مثل ما ذهب السيد السيد الحائر يقول لا إمامته هي اللي تدخلت في الموضوع